بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قول باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقوم المسجد فمات، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه. فبوب الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان من المسجد، أي تطهير المسجد من هذه الأمور. وذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجل أسود أو امرأة سوداء. قلنا إن الشك من الراوي، ليس من أبي هريرة رضي الله عنه. قال أن امرأة كانت تقوم المسجد، أي تقوم على نظافة المسجد وعلى تنظيفه وعلى إزالة أي شيء من هذه الأمور، سواء يعني قذى أو أتربة أو غير ذلك، فماتت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني به، دلوني على قبره أو قال قبرها، فأتى قبره فصلى عليه، فأتى قبره فصلى عليه. وهذه امرأة سوداء لا يعرفها أحد، ولكن اختارت لنفسها دورا تؤديه، عرام أن هذا الدور لا يظهر للناس، لا يظهر للناس، ولكنها قامت بذلك الدور، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم منتبه إلى دور هذه المرأة، ولذلك يعني كان منتبه إليها. فلما فقدها سأل عنها فلما قالوا ماتت قال أفلا كنتم آذنتموني، آذنتموني يعني كانوا يخبروه بموتها ودلوني على قبر أو دلوني على قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. يبقى أيضا حرص الإنسان على أداء صلاة الجنازة، حرص الإنسان على أداء ذلك الحق الذي للمسلم، حق المسلم على المسلم خمس، من اتباع الجنازة. وصلاة الجنازة هي عبارة عن شفاعة بشفع بها المصلي لذلك الميت عند ربي سبحانه وتعالى، فلم يحرم من ذلك الثواب وهذا الفضل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقيام الصحابة رضي الله عنهم بصلاتهم على هذه المرأة صلاة الجنازة، ولكن هو طلب أن يدلوه على قبرها فأتى فصلى على قبرها. يبقى بيّن لنا لو فاتت صلاة الجنازة على أحد، فمن الممكن أن يأتي إلى مقبرة هذا الرجل أو المرأة ثم يصلي عليه صلاة الجنازة. يبقى ممنوع أن إحنا لا تجعلوا بيوتكم يعني كالقبور، ولكن صلوا فيها، يبقى عدم جيران البيت ونصلي فيها، وقلنا أن القبر لا يصلى فيه، لكن بالنسبة لصلاة الجنازة يبقى تصلى صلاة الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم وأنه دلوا على قبر هذه المرأة فجاء إلى القبر ثم صلى عليها صلاة الجنازة. يبقى لو فات صلاة الجنازة من أحد، من الممكن أن يأتي إلى قبر هذا المقبور ثم يصلي عليه صلاة الجنازة، وده حتى لا نفوت هذا الثواب، يعني نفوت هذا الثواب ونفوت ذلك الحق الذي لهذا الميت. يبقى دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وطلب لها المغفرة، وأن أيضا لا تضيع ذلك الثواب عليك، وده حق المسلم على المسلم كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا السؤال عما غاب، السؤال عما غاب، قلنا على الرغم من يعني مهم النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، ومع ذلك ينتبه إلى غياب هذه المرأة، لعل البعض لا ينتبه. كقصة أيضا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال ثابت اشتكى على ذلك لما فقدوا في المجلس. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أصحابه، كان يتفقد أصحابه، وبالتالي غابت المرأة فسأل عنها. قلنا رغم أنها امرأة يعني قد لا يكون لها عائلة، يعني هي الحال كده أنها ليس لها عائلة وغير معروفة، ومع ذلك لكنها ليست بالكم المهمل. هذا إيه؟ المسلم دايما له مكانة وله منزلة عند رب سبحانه وتعالى. المسلم له مكانة وله منزلة عند رب سبحانه وتعالى، حتى لو كان في نظر الناس إنسان وضيع، يعني ليس من أشراف القوم، ليس من أهل الحسب، ليس من أهل النسب، ولكن امرأة سوداء، يعني هذه امرأة، وبالتالي كل ما في الأمر أنها كانت تقوم بتنظيف المسجد، وقد لا ننتبه إليها، ولكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه إلى هذا المرأة، ينتبه إلى دور المرأة، وبالتالي مطلوب فلتصنع لنفسك دورا، يعني مطلوب أن احنا اصنع دور لنفسك، دور لنفسك في الإسلام. هي اختارت ذلك الدور، يعني هي لم تكلف بذلك، ولكن هي أرادت أن تؤدي أداء في الإسلام فاختارت ذلك الدور، وهذا دور يعني بالهم، وإلا حنجد أن الأذى والقذر يأتي إلى المسجد، نحتاج إلى إزالته، كيف نزيل ذلك الأمر؟ هي اختارت نفسها دورا وصنعت لنفسها دورا فقامت بذلك الدور. ده بنتعلم، فلتصنع نفسك دورا تؤدي ذلك الأداء في الإسلام. وأن هذا دور خفي، يعني هذا دور خفي بيبقى أقرب للإخلاص من الأدوار الظاهرة العلانية، يبقى الدور الظاهر كده أو العلني، فحنجد أن هذا الدور الخفي أقرب للإخلاص لله سبحانه وتعالى. فده يتطلب أن تصنع نفسك دورا كما اختارت هذه المرأة ذلك الدور، يبقى امرأة سوداء، وبالتالي لا عائلة لها، لا أسرة لها، ولا قوم لها، ولا عشيرة، ولكن اختارت وصلعت نفسها دورا. فالآن بتذكر، رغم أننا لا نعلم لا وصف المرأة ولا اسم المرأة ولا يعني إلى من تنتمي، لكن يعني نعلم ذلك الدور الذي كانت تقوم به هذه المرأة. فلتصنع نفسك دورا. كذلك أيضا بيان لا تفرق بين المسلم الفقير والغني، لا تفرق بين الشريف والوضيع، والإسلام لم يفرق بين الشريف والوضيع، الإسلام لم يفرق بين الشريف والوضيع. حق المسلم على المسلم، يبدأ هذا حق يؤدى للمسلم سواء كان فقيرا أو كان غنيا، كان من أشراف القوم أو لم يكن من أشراف القوم، يبقى هذا دور. وبالتالي على أيضا الإمام أن يتكفل حال الرعية، وكذلك أيضا ينتبه إلى أحوال الرعية. ثم ذكر باب آخر، وباب تحريم تجارة الخمر في المسجد. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم تجارة الخمر. فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب تحريم تجارة الخمر في المسجد، أي أن هذا الحكم أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. احنا قلنا الأحكام كلها بنتعلمها من خلال المسجد، يعني أحكام المعاملات أو الجنايات أو الحدود أو الديات أو غير ذلك، كل ذلك بنتعلمه من خلال المسجد. يبقى المسجد هو الملتقى الذي نتعلم من خلاله أمر ذلك الدين وما هو المطلوب. فكما تقول عائشة رضي الله عنها أن آيات الربا لما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد فقرأهن على الناس، يبقى ده الملتقى، المكان اللي هو بنجتمع فيه، يبقى هذا هو الملتقى. وبالتالي لما أنزلت الآيات خرج وتلا هذه الآيات في تحريم الربا على الناس. ثم تقول عائشة رضي الله عنها: ثم حرم تجارة الخمر، ثم حرم تجارة الخمر. الخمر يعني آيات الخمر وتحريم الخمر نزلت قبل ذلك، لكن ده تأكيد للمعنى، تأكيد لذلك الأمر، يعني تأكيد لذلك الأمر. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة، ثم كان عام الفتح حرم نكاح المتعة في خيبر، وثم كان عام الفتح أيضا حرم نكاح المتعة، قلنا لأن البعض قد لا يسمع بذلك الحكم أو استمع البعض إلى ذلك الحكم وفات هذا الحكم على بعض الناس، فبنتخير المواضع التي نؤكد فيها هذا المعنى. وبالتالي ثم حرم تجارة الخمر، يبقى تحريم الخمر كانت الآيات نزلت قبل ذلك، ولكن يعني لا يمنع أن نؤكد دوما على بعض الأحكام، أن نؤكد على بعض الأحكام، قلنا خاصة لو ظننا أن هذه الأحكام لم تصل بعد إلى جموع الناس، لم تصل بعد إلى جموع الناس، يبقى إحنا بنتكلم في حكم الأحكام وذكرنا ذلك الحكم أو مسألة من المسألة وتكلمنا عن هذه المسألة، لكن لما رأينا في موقف آخر أو في مجلس آخر اجتمع الكثير من الناس، يبقى لا مانع أن إحنا أن نؤكد ونكرر ذلك الأمر على مسامع الحضور، يبقى من استمع يبقى كان تأكيدا، ولم يستمع فعند ذلك علم عند ذلك الحكم. يبقى مش مجرد إحنا ذكرنا الحكم مرة واحدة وانتهى، ولكن نتخير أيضا المجالس التي بها الكثير من الناس حتى نؤكد على بعض المعاني الهامة، على بعض المعاني الهامة أو القضايا الهامة أو بعض السلوكيات التي يعني نريد أن نؤكد عليها نتيجة ابتعاد الناس عنها أو نتيجة فعل الناس لها إن كانت سلوكيات مرفوضة، يبقى نواجه سلوكيات مرفوضة نؤكد عليها ليمتنع الناس عنها أو سلوكيات فاضلة ولكن الناس ابتعدت عنها فنذكرهم. احنا بنختار المجالس دايما وقلنا حتى نؤكد على معاني ونذكر الناس. ثم ذكر باب الخدم للمسجد، باب الخدم للمسجد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما نظرت لك ما في بطني محررة أي للمسجد يخدمه. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا وراء إلا امرأة، فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها. باب الخدم للمسجد، يبقى ده وظيفته أنه يقوم على شؤون المسجد، على شؤون المسجد من نظافة أو غير ذلك. وطبعا احنا بنحتاج الى هذه الاعمال، يعني بنحتاج الى هذه وان يعين انسان وان حتى يتحمل مسؤوليه ذلك الامر، والا الكل هيلقي المسؤوليه على غيره، كل هيلقي المسؤوليه على غيره، فبنحتاج الى يبقى خدم للمسجد او من يقوم على شؤون المسجد، على شؤون المسجد قلنا من ناحيه النظافه او غير خاصه النظافه وكده، فده بنحتاج. وإلا حنجد أنا كمصلي آتي إلى الصلاة متى نودي للصلاة ثم أصلي ثم أنصرف، فلا شك أن في يعني قذب يدخل إلى المسجد، نقول بيبقى ممكن بنجد أشياء كده هي رفيعة لكن لما تجتمع، وهل النار إلا مستصغر شرر، وهل النار إلا مستصغر شرر، يبقى حاجة ممكن نحن نحقق لشانها، لما حتجتمع حنجد يبقى فيه قذر موجود وأذى في المسجد، والمطلوب أن احنا أن نطهر المسجد من أمثال هذه الأمور. لذلك كما قال الإمام البخاري رحمه الله كنس المسجد، يبقى كنس قلنا عشان نزيل أي غبار أو تراب ورد إلى المسجد، قلنا نتيجة الأقدام أو الثياب أو غير ذلك ونتساقط منها بعض الأشياء والتقاط الخرق والقذى والعدام بصفة عامة، أي شيء يعني يبقى أي شيء بيأتي إلى المسجد، قلنا ممكن يبقى حاجات ضئيلة جدا نحقرها ولكن لما تجتمع هنجد أنها كثيرة. فالخدم للمسجد يبقى مطلوب أن نعين إنسان يقوم على شؤون المسجد. قلنا أن هذه المرأة اختارت لنفسها دورا، يعني هي يا ترى ده تعين لم تعين، يبقى إن كانت اختارت لنفسها دورا وده دور هام، يبقى فلتصنع نفسك دورا، لا بد يكون لك دور أداء تؤديه في الإسلام. فقال ابن عباس رضي الله عنهما نظرت لك ما في بطني محررا، يبقى ده حي نظرته عشان يقوم بالخدمة في دور العبادة، يبقى الخدمة للوافدين في دور العبادة، إما أنه حيزيل الأذى والقذر الذي يأتي أو أنه هو يقوم بالخدمة بصفة عامة. فهذه المرأة كانت تقوم المسجد أي تقوم على نظافته، فذكر ابن عباس أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبرها لما ماتت، لما ماتت. يبقى قلنا امرأة قد لا ننتبه إلى غيابها، مش هننتبه إليها، لا احنا ممكن لا ننتبه إلى غيابها، نقول لماذا؟ لأنها لم تكن من أشراف القوم، وليست يعني لها عشيرة أو قبيلة أو عائلة أو بيت، فقد لا ننتبه، قد لا نسأل، لا نشعر بغيابها، لا نشعر بغيابها. لكن انظر يعني حين نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من جسامة المهام، لكنه يعني كان ينتبه إلى وجود المرأة وانتبه إلى غياب المرأة، يعني غياب المرأة. احنا ممكن احنا في المجلس الواحد ومجلس يعني نعلم أو نعرف أكثر من في ذلك المجلس، لكن الغائب يعني لم ننشغل بالسؤال عنه، لم ننشغل، يعني نقول إن احنا ده مخالفات للسنة، يعني هذا مخالفة للسنة. من أين أقول أنا أتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أين أنا أترك ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم من اهتمامات بالمسلمين؟ يبقى لابد يكون فيه اهتمام. ما الذي غاب عن المجلس؟ يبقى اعتدنا أن فلانا يأتي دوما المجلس، يا ترى إيه سبب غياب هذا الإنسان؟ لعله كان مريضا، فنؤدي ذلك الحق الذي له، يعني حق المسلم على المسلم، يبقى فيه عيادة المريض. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما غاب ثابت بن قيس رضي الله عنه قال: ما بال ثابت؟ اشتكى يعني هو مريض. فسعد رضي الله عنه قال: هو جاري ولا أعلم ذلك. وذهب إلى ثابت بن قيس رضي الله عنه يسأل عن سبب غيابي، يسأل عن سبب غيابي. يبقى دائما كده الإمام بيتحسس من أمر الرعية مطلوب، مع قلنا جسامة مهام الإمام، يعني مع جسامة مهام الإمام، لكن لابد أن يتفقد الرعية، يتفقد الرعية. ولا فرق بين شريف ووضيع، يعني بين رجل معروف بين الناس وبين آخر لا يعرفه أحد أو غاب ذكر ذلك الإنسان. فإحنا ننتبه، يبقى امرأة سوداء وقلنا تقوم بنظافة المسجد، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حس بغيابها وسأل عنها وصلى على قبرها ودعا لها، وصلى على قبرها ودعا لها، طلب من رب سبحانه وتعالى المغفرة والرحمة لهذه المرأة. قد لا ترد على أذهاننا، ولكن يعني طلب لها المغفرة والرحمة، وده حق احنا بنؤديه، يبقى حق المسلم على المسلم دي حقوق، لازم أنا أنتبه إلى هذه الحقوق وكيف أؤدي هذه الحقوق. فإن غاب فلان عسى أن يكون مريضا، يبقى حنعيد هذا نقوم بعيادة هذا المريض، وعيادة المريض فيها فضائل عظيمة كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب آخر، وباب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. هذا الكلام بيذكره الإمام البخاري رحمه الله على أساس أن المساجد ما بنيت إلا لذكر الله سبحانه وتعالى، وهذه أعمال لا تتنافى مع ما بنيت له المساجد. يبقى دي بيبين كده أن دي أعمال لا تتنافى مع ما بنيت له المساجد، كما بينا يبقى المسجد بني لذكر الله سبحانه وتعالى، لكن بتعقد فيه المحاكمات، يبقى بتعقد فيه المحاكمات أو المجالس للقضاء والحكم في قضية ما أو مسألة ما، بيتعقد فيه مجالس العلم لبيان أيضا صورة المعاملات. وقلنا المعاملات دي لا نتممها في المسجد، لا تتمم إلا خارج المسجد، لكن هنتعلم أحكامها فين؟ في المسجد. وكذلك كما ذكر في هذه الترجمة باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده خاسئا. قال: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، وهذا العفريت جاء بشهاب من نار ليجعله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن منه، تفلت عليه ليقطع عليه الصلاة. يبقى دايما الشيطان يحاول أن يدفع الإنسان على عدم فعل الطاعة، وإن كان الإنسان عنده من القوة الإيمانية التي يدفع بها إلى الطاعة بيحاول أن يلبس عليه الطاعة، حاول. ولذلك يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الالتفات في الصلاة، قال دي خلسة يختلسها الشيطان من صلاة العبد. يعني بيحاول كده انك انت ما تخرجش بالدرجة النهائية وانت بتؤدي الطاعة، حاول ان هو يكتسب منك اي شيء، فبيحاول يلبس عليك الصلاة. يعني كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ذلك الرجل قال رسول الله للشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فتفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله، ففعل فلم يأتيه. يبقى معنى الكلام ان ايه، بيحاول يلبس عليه، حاول يذكرك ببعض الامور خارج من امور الدنيا، يذكرك بقضية بمسألة كنت منشغل مثلا بأي قضية من قضايا ومسألة من مسائل، بيحاول الشيطان هو يلبس عليك ذلك، وبالتالي حتى ينسى الإنسان في غالب الأحوال، ممكن ينسى كم ركعة صلاها، يا ترى في أي الحركات أنا كم سجدة سجدناها، فبتجد يلبس عليك. كيف يلبس عليك؟ يبقى بيأخذ بعقل الإنسان كده بعيدا عن الفعل اللي هو يفعلها. لذلك المطلوب أن أنا أعقل ما أفعل، أعقل كده، يبقى أنا مركز، أركز كده في اللي بنفعله. يعني احنا بنصلي، يبقى ذكرنا ان احنا على ذلك نغلق باب الدنيا تماما، وان العلاج وضعه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلي صلاة مودع، صلي كده يبقى كأن انا احدث نفسي دي اخر صلاة اوديها، وبعد اداء الصلاة ستقبض هذه الروح، يا ترى ماذا نصنع؟ يبقى هجتهد، هجتهد تماما وحنقبل على هذه الصلاة ولا انشغل بغيرها. يعني كيف انشغل بالدنيا وانا لعلي لا اخرج من باب المسجد؟ فاحنا لما نيجي نقبل على اي طاعه فعليك ان تغلق باب الدنيا، لان ده هو الباب اللي بيدخل من خلال الشيطان الينا، يذكرك بكذا ويذكرك بكذا، كان قضيه او مساله شغلت الواحد ولكنه نسى مثلا هذا الامر، فنجد الشيطان يحاول ان يذكر الانسان وهو في الصلاه. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فرقة من الجن تفلت علي البارحة، يعني البارحة يعني أمس، يعني ليقطع علي الصلاة، كان هدفه إيه؟ اشغله. فبالتالي هذا العفريت من الجن أتى بشهاب من نار وقربها إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما أنا أجد كده يعني حد بيقرب إلي النار أو يحاول أي نوع من أنواع الإذاء وأنا في الصلاة، هنشغل، يبقى منشغل بهذا الإنسان، يعني عم بنشغل بهذا الإنسان. قلنا تخيل لو كان إنسان بيحمل مثلا آلة من هذه الآلات، سيف أو غير ذلك أمامك، يبقى أنت هتنشغل به، يعني هتنشغل بهذا الإنسان، فتنشغل عن صلاتك، بيحاول يلبس عليك الصلاة، يعني يحاول أنك أنت يبقى لا تعقل ما تفعل. يعني ممكن يبقى البدن بيفعل لكن العقل شارد، العقل شارد، ولذلك بيحاول أن يكون له نصيب من صلاة العبد، طالما أنه لم يستطع أن يدفع العبد عن الصلاة، فعلى ذلك يحاول بكل نصيب بحيث أنك أنت لا تخرج من الصلاة بأكملها، ولكن تخرج بقدر منها لأنه شغلك وأنت في الصلاة. فلذلك قال فمكن الله منه، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. يبقى صرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم. فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فالله تعالى سخر له الريح والشياطين وغير ذلك كما تعلمون، فرده خاصئا. يبقى لولا دعاء سليمان عليه السلام لا ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سوار المسجد، وده الشاهد من الكلام، قال فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد، يبقى ده أسيره، يبقى أسير، وبالتالي أربطه فين؟ في سارية من سوار المسجد، يبقى جواز ربط الأسير في المسجد، يبقى ده يعني الترجمة، يبقى جواز ربط الأسير في المسجد جبناها منين؟ من هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن وصرع ذلك العفريت وتمكن منه أراد أن يربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى ينظر إليه بالصباح. فيبقى جواز ربط الأسير في المسجد، يبقى حتى لو كان مشركا، حتى لو كان مشركا، يبقى كما ستأتي أيضا الروايات. الباب التالي باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، وبالتالي يبقى باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. فين الغريم؟ نجيب الحكم ده منين؟ يعني الكلام عن الأسير أهو. طب الغريم قال شريح رضي الله عنه يأمر، وكان شريح يأمر الغريم أن يحبس إلى سارية المسجد، يبقى يحبس، يبقى بيربط أيضا إلى سارية المسجد حتى يؤدي ما عليه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال الاغتسال إذا أسلم، الاغتسال إذا أسلم، يبقى إذا أسلم الكافر يبقى بيطالب الاغتسال. نعم، ليه؟ لأنه سبق أن يكون عليه جنابة وهو لم يغتسل منها، قلنا أن رفع الجنابة بتحتاج إلى نية، والكافر ومن شروط النية الإسلام. يبقى ليه دايما يقول أن الكافر ده هيغتسل؟ يغتسل ليه؟ يبقى يغتسل لأنه يبقى سبق أن يكون عليه جنابة، وبالتالي لما يغتسل عشان يرفع ذلك المانع. طب ما الجنابة ممكن الكافر ده يكون بيغتسل لكن غسله لا يعتد به، ليه؟ لأن الغسل بيحتاج إلى نية، ومن شروط النية الإسلام، شروط النية الإسلام. يبقى لو تصدق ذلك الكافر يبقى حتى لو انتوى نقول لا، الصدق دي لا تقع، يعني هي أنا أقول عمل حيوفى أجره في الدنيا، لكن عشان يبقى عمل صالح أساسا يبقى لابد أن يكون مقرونا بالنية، ومن شروط النية الإسلام، شروط النية الإسلام. فلذلك لما أسلم اغتسل، يبقى الغسل ده ليه؟ لكي يرفع جنابة سابقة حدثت له في حال الكفر، حتى لو اغتسل منها، حتى اغتسل منها. قلنا ليه؟ لأنه يعني لا يرفع بها المانع، أن من شروط رفع المانع ذلك أن يكون الإسلام. ثمامة ابن أثال رضي الله عنه فانطلق لنخل قريب من المسجد واغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى باب الاغتسال إذا أسلم، وربط الأسير أيضا في المسجد، ربط الأسير. وذكر قصة ثمامة بن أثال رضي الله عنه وربطوه بسارية من سور المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة. قلنا ده كان من صنع الصحابة، الصحابة هم اللي ربطوه، وإن رواية تبين كده. فقال النبي، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة. كما كأنه يعني هل أنكر عنه الفعل؟ لا، ده قال أطلقوا ثمامة، ده في اليوم الثالث مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو مربوط في المسجد، واليوم الثاني واليوم الثالث قال أطلقوا ثمامة اليوم الثالث. يبقى معنى كده أن ربط الأسير في المسجد، يبقى نقول الله ده فعل الصحابة رضي الله عنهم، لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ومر على ثمامة وهو مربوط في المسجد، يبقى جواز ربط الأسير في المسجد. وكما قال شريح رضي الله عنه يأمر، كان يأمر غريم أن يحبس إلى سارية المسجد، يحبس إلى سارية المسجد. طبعا هنا الغريم لما يكون واجد، لما يكون واجد، وإلا لو لم يكن يعني عنده مال يدفعه يبقى ده معصر، وإنذار المعصر ده يعني الله عز وجل أمر بذلك. لكن ده الغريم بقى عنده مال يستطيع أن يدفع ذلك المال إلى الدائنين، لكن هو بيتلكى بيتأخر. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل إيه؟ عقوبته وعرضه. يبقى يحل عقوبته وعرضه، يبقى لي الواجد ظلم، يعني لما يأخر يبقى عليه مديونية كده، جاء وقت الدين ولكنه تأخر وتلكى وتباطأ في دفع الدين، يبقى بيحل عقوبته وعرضه، يغلظ له في القول ويستحق عقوبة هذا الإنسان بالحبس، يبقى بيحبس. كان بيربط إلى سارية المسجد حتى يوفي ذلك الدين، يبقى ربط الغريم في المسجد، يبقى الغريم اللي هو واجد، واجد المال لكنه يعني وكأنه يعني يتلكى في دفع ذلك الدين، يبقى أتى وقت الدين لكنه ما يدفع، يبقى لي الواجد ظلم، يبقى هنا يستحق عند ذلك عقوبة هذا الواجد إن تأخر، وأيضا نقول يغلظ له في القول، يستحق إيه؟ يحل عرضه وعقوبته، يبقى العقوبة ناحية الحبس أهو، حل عرضه أنه يغلظ له في القول. يبقى بس الكلام ده الواجد اللي هو عنده مال مطلق الغني ظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس يبقى عنده مال وتستحق عليه ديون، ولكن على ذلك يعني إذا أتى وقت الدين لا يسدد، لا يسدد، وبالتالي هذا يحتاج إلى أيام، يعني أيام وإلحاح حتى يقوم بالتسديد. يبقى نقول عند ذلك حل عقوبته وعرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الإمام ممكن يأمر بحبس هذا الغريم حتى يؤدي ما عليه، وكذلك يغلظ له في القول. يبقى باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد، يبقى يربط في المسجد كما قال شريح رضي الله عنه أنه كان يأمر الغريم أن يحبس إلى سيد المسجد حتى يوفي ما عليه. ولكن قلنا الغريم اللي هو واجد يبقى عنده مال، لكن ده غريم، يبقى الغريم ده ممكن يكون رجل أفلس ليس عنده مال، يبقى ما كان موجودا عنده يقسم على الغرماء، يعني واحد مدين كده وأفلس تاجر وأفلس، يبقى في الحالة دي ترى نحبسه؟ لا، ما عنده من مال يقسم على الغرماء بالحصص بتاعتهم وليس لهم إلا ذلك، ليس لهم إلا ذلك. لكن ده حبس الغريم عشان يسدد ما عليه، يبقى ده واجد. وإلا حتى لو نقول هيسدد إزاي، ده هو مش عنده، ما عندوش مال، لما نحبسه سد إزاي وما عندوش مال؟ يبقى حتى لو كان قلنا عشان يسدد نتركه حتى يعمل وتكسر ثم يسدد، لكن يبقى مقصود هنا الغريم، الغريم اللي هو واجد مال ولكنه يعني تباطأ في سداد ذلك الدين بعد استحقاقه، عندما حل الأجل، لكنه إيه؟ ودي حالة موجودة أو حالات موجودة دايما، يعني الإنسان عنده يعني شح شديد جدا، لما يأتي وقت السداد ممكن الإنسان على ذلك وكأنه يستعصى على نفسه، استعصى على نفسه ذلك الأمر، كيف يسدد وكيف ينقص ذلك المال الذي عنده؟ دي حقوق لابد من أدائها، يعني حقوق لابد من أدائها حتى تبرأ الذمة. ده لو كان في دين آجل وأنت تملكت مالا الأولى أن تقوم بسداده، يعني حتى لا تنشغل الذمة. ما لو الإنسان مدين عليه ديون دين يعني أو اقترض مبلغ، يبقى انشغلت الذمة بذلك الدين فيسعى لإبراء الذمة، يسعى، فهذا دين مؤجل يبقى منجم، فعلى ذلك يسدد الدين متى أتى الأجل. لكن لو كان عنده ما يسدد به الدين ده الأولى، الأولى أنه يسارع بسداد الدين. لماذا؟ حتى لا تنشغل الذمة، حتى تبرأ الذمة ولا تنشغل الذمة. ثم ذكر باب آخر، باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، مرت علينا يعني روايات أن الخيمة كانت تضرب، يبقى هذه للمرأة الوليدة السوداء، وكذلك أيضا لأهل الصفة، يبقى قلنا بحيث أن المسجد يتسع لذلك، يبقى دي كانت وليدة يعني سوداء، وبالتالي هذه الوليدة ضربت له خيمة في المسجد لما جاءت وأسلمت وليس لها مأوى، فضربت لها خيمة في المسجد. قلنا بحيث أن هذه الخيمة لا تضيق على أهل المسجد، المسجد لا تضيق، وأهل الصفة كذلك كانوا يبيتون في المسجد لأنهم ليس لها لهم بيوت يأون إليها، فجواز هذا الأمر طالما أن المسجد يعني لا يضيق على أهله. كذلك ضرب الخيمة للمريض، قال باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فلم يرعهم في المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم، فلم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيه، فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها. بتقول عائشة رضي الله عنها أن سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب يوم الخندق في الأكحل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، يبقى ده كان يوم الخندق يوم الأحزاب، وبالتالي أصيب في الأكحل فانقطع ذلك الأكحل، فكان بيثعب دما، وسعد بن معاذ رضي الله عنه والذي حكم في بني قريظة ودعا ربه سبحانه وتعالى أنه لو يعني الحرب ستقف يعني أن يموت بذلك بهذه الجراحة، حتى يكون مات في سبيل الله سبحانه وتعالى. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد، يبقى خيمة يبقى يكون فيها المريض، ولكن مع أمن الأذى، نأمن الأذى، يعني هو يعني حتى لو كانت يعني جراح وحتسع دما، طالما أنه لا يتساقط منها شيء على أرض المسجد، لا يتساقط من شيء، يبقى جواز هذا الأمر طالما نأمن الأذى، ألا يأتي أذى إلى أو قذر إلى المسجد فيعودهم قريب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب هذه الخيمة لسعد بن معاذ عشان يمرض فيها، وكذلك حتى يستطيع أن يقوم بعيادته من قريب، يبقى يعود لأنه بيأتي للمسجد فيعود بيكرر الزيارة كمان، يعني هنا عيادة المريض مرة واحدة، لا يعني نقول على ذلك ثواب، ثواب جزيل حيعطى الإنسان بعيادة لذلك المريض. فاستطاع أن يعود هذا المريض أكثر من مرة، يعود هذا المريض أكثر من مرة، يعني يعود هذا المريض أكثر من مرة، لا حرج في ذلك الأمر. ولذلك هو ضرب له الخيمة ليعوده من قريب، فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة بني غفار، بني غفار يبقى كان فيه خيمة ثانية لبني غفار، فلم يرعهم إلا الدم يسيل إليهم، يبقى شافوا الدم كده على أرض المسجد، فقالوا يا للخيمة ماذا الذي يأتي من قبلكم، فإذا سعد يغذو جرح دما فمات فيها. يبقى الخيمة الدماء اللي جاي لنا يعني من جهتهم، فإذا هو سعد رضي الله عنه يعني جرحه ينزف نزيفا شديدا حتى مات فيها. الشاهد من ذلك باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، يبقى مش إنسان ليه مأوى ما ليس له مأوى حيضرب له خيمة في المسجد، لا حتى لو كان له مكان لكن كان لعارض آخر، يبقى سعد بن معاذ رضي الله عنه يبقى كان له بيوت، ولكنه لماذا ضربت له الخيمة في المسجد لما أصيب هذه الإصابة؟ يبقى العارض أن النبي صلى الله عليه وسلم يتمكن من زيارته من قريب، يعوده من قريب، فضربت له الخيمة مع وجود مأوى أو بيت لا يأويه، ولكن كان العارض آخر، عارض كما بينا ليعوده من قريب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى جواز هذا الأمر، يبقى لو كان فيه مريض ممكن تضرب له خيمة، ممكن تضرب له خيمة أو غير ذلك، نحتاج إن كان هناك عارض حتى لو كان الإنسان له مأوى، حتى لو كان الإنسان له مأوى، قلنا يبقى العارض آخر، والعارض كما بينت عائشة رضي الله عنها، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، هذا العارض أساسا. وبالتالي يبقى جواز لو كان الإنسان بجراحات أن يضمد أو يعالج في المسجد، نعم، بس نائما ألا يتلوث المسجد من جراء هذه الأمور. ثم ذكر يبقى ده المسجد يبقى للذكر والصلاة والدعاء، ودي أفعال كلها لا تتنافى مع المسجد، وبالتالي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. يجوز ان احنا نربط الأسير في المسجد، يجوز ان احنا نربط الغريم في المسجد، يجوز ان تضرب الخيمة للإنسان في المسجد، وقلنا حتى يمرض فيها وغير ذلك، وقلنا حتى نتمكن من عيادته أو غير ذلك من الأمور. يبقى دي كلها أمور بتبين لا تتنافى مع ما بني له المسجد، قلنا المسجد دائما هو الملتقى، المسجد هو الملتقى. ثم ذكر باب إدخال البعير في المسجد للعلة، قال باب إدخال البعير في المسجد للعلة، وقال ابن عباس رضي الله عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. وذكر أيضا رواية عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها عن أم سلمة رضي الله عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور، يقرأ بالطور وكتاب مسطور. يبقى باب إدخال البعير في المسجد للعلة، للعلة. يبقى طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير، يبقى ده في المسجد الحرام، يبقى ده في المسجد الحرام. وكذلك أيضا يعني ما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها لما قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يبقى جاز لها أن تطوف بالبيت وهي راكبة، يبقى معنى كده إدخال البعير إلى المسجد. والبعير ده ممكن لا ينفك عن روث أو بول، وبول وروث مأكل اللحم طاهر كما بينا، روث وبول مأكل اللحم طاهر، لكن برضك احنا لابد ان نأمن من تلويث المسجد، يعني نأمن تلويث المسجد من هذه الأمور، يبقى بول أو ورثة وغير ذلك، ويبقى لحم أو بول وروث مأكل اللحم يبقى طاهر. احنا بينا قبل ذلك هذه المسألة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للعرانيين لما اشتكوا من جو المدينة أن يخرجوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقال أن يشربوا من ألبانها وأبوالها، دل أن البول طاهر، لأنه طبعا لم يجعل ذلك العلاج فيما حرم علينا، ما أنزل الله من داء إلا ومعه دواء، ولم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. يبقى نقول على ذلك يبقى البول بول الإبل يبقى طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمده كعلاج مع لبن الإبل لهؤلاء الذين اشتكوا جو المدينة العرانيين. يبقى بول الإبل طاهر، روث الإبل طاهر. قلنا لا نصلي في مبارك الإبل، قلنا لأنها هي بتشرد وتنفر، فمخافة أن هي تؤدي إلى هلاك الإنسان، يعني غير الغنم، الغنم يبقى معروفة بالسكينة، لكن الإبل بتعرف بالشرود والنفور. فلما نهى في مبارك الصلاة في مبارك الإبل قلنا على أساس أن هي يعني حتى لا يؤذى الإنسان. فقال إدخال البعير في المسجد العلة، يبقى دخل المعير وركبت عليه أم سلمة رضي الله عنها لأنها كانت تشتكي مريضة، فمش هتقوى على الطواف كيف تطوف، فكان لا ذلك البعير الذي تطوف عليه، وبالتالي دخل إلى المسجد لأن حطوه في البيت الحرام. يبقى جواز إدخال البعير المسجد للعلة كما بوب الإمام البخاري رحمه الله. ثم ذكر رواية عن قتادة رحمه الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. قال أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما، فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. وذكر أن هذين الرجلين كانا يصليان مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ولكن في وقت متأخر، وكما يعني قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يعني بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يبقى النور ده مش هيبقى يوم القيامة فقط، ولكن في الدنيا زي ما نقوله إن الطاعات دي هيسعد بها الإنسان في الآخرة، وأيضا سعادة في الدنيا، وأيضا سعادة في الدنيا. يبقى الطاعات بتحقق الإنسان السعادة في الدنيا والآخرة، يبقى في الآخرة آدي بالنعيم المقيم يعني، وفي الدنيا طبعا بيسعد بفعل تلك الطاعات. فكذلك أيضا بشر المشايف الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يبقى جزاء أوفى، لكن هذا لا يمنع أن يكون أيضا قدر من ذلك الجزاء بوفاء الإنسان في الدنيا، يعني لا يمنع يبقى بالنور التام يوم القيامة ويعطى ذلك النور أيضا في الدنيا، كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. الطاعة لها علامة، لها علامة، وبالتالي ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الوضوء لما بيتكلم عن فضل الوضوء بالغر والتحجيل، يبقى تأتي هذه الأمة يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، علامة سمة، يبقى هذه سمة لهذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كيف يتعرف علينا يوم القيامة؟ يبقى من أثر الوضوء، يبقى حياته بالغر والتحجيل، تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يبقى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، يبقى من طاعات الله سبحانه وتعالى، يبقى من أنطاعته لله سبحانه وتعالى، يبقى تبقى هذه السيمة في وجوههم من أثر السجود. كذلك أيضا كما بيّن ابن عباس رضي الله عنهما أن الطاعة لها تأثير في وجه الإنسان وفي قلب الإنسان وفي بدن الإنسان وفي رزق الإنسان وفي علاقته بالناس، والمعصية كذلك، يا ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر كده ان الطاعة لها اثر اثر واثار كده يبقى مرئية، يبقى الطاعة لها اثر على الوجه ولها اثر على القلب ولها اثر على البدن ولها اثر على الرزق ولها اثر ايضا في علاقة هذا الانسان بالناس. والمعصية كذلك لها اثر في الوجه، اثر في القلب، اثر في البدن، اثر في الرزق، اثر في علاقة هذا الانسان بالناس. يبقى الطاعة دي يبقى هيبقى لها اثر في الوجه، ادي نور في الوجه او ضياء في الوجه ونور في القلب وقوة في البدن وسعة في الرزق ومحبة عند الناس. والمعصية العكس، المعصية العكس، يبقى سواد في الوجه، ظلمة في القلب، ضعف في البدن، قلة في الرزق، ايضا بغض عند الناس. يبقى الطاعة لها اثر والمعصية لها اثر. ادي الطاعة لها يبقى ضياء او نور في الوجه، والصبر ضياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء. الصلاة نور، يبقى نور، يبقى نرى أثر الطاعات على الإنسان، أثر الطاعة تظهر على الإنسان وأثر المعاصي تظهر أيضا على الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يبقى محبة في قلوب الناس دي وصلنا تصل إليها إزاي؟ بالإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب العباد. والله تعالى والذي يصرف القلوب سبحانه وتعالى، الله تعالى يصرف القلوب، يصرف القلوب. يبقى نقول هذا المجموع يحب فلان، يا ترى هل علاقة نسب؟ طب في علاقة مصاهرة؟ في أي نوع من أنواع العلاقات التي بينه وبين هؤلاء؟ لا، ما فيش علاقات خالص. أمال إزاي المحبة دي قذفت في قلوبنا اتجاه فلان؟ لأن هو أساسا جاء بالمقومات اللي هي من إيمان وعمل صالح. وكلنا بيعلم أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى على جبريل عليه السلام، جبريل يحب فلان فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي فيالي السماء أن الله يحب فلان فيحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له المحبة. تخيل بقى ده محبوب من أهل الأرض ومحبوب من أهل السماء ومحبوب عند رب سبحانه وتعالى. طب إيه اللي وصله كده؟ المطلوب ان انا ابقى حريص جدا ان انال هذه المرتبة. يعني الواحد المسلم يبقى لازم حريص ان انال هذه المرتبة. انالها ازاي؟ كيف انالها؟ يبقى ده هي مش محبة بس، ده محبة عند اهل الارض، عند اهل السماء، ومحبة عند رب العالمين سبحانه وتعالى. طب كيف الوصول اليها؟ كيف اصل اليها؟ يبقى الله عز وجل كيف يحب الله عز وجل هذا الانسان؟ ازاي؟ يبقى بفعل الطاعات، يعني فعل الطاعات. ولذلك قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يبقى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم تصل لهذه المرتبة، اتباعه اتباع حقيقي، يعني اتباعه مش في بعض كده يعني الهدي الظاهر أو في بعض السنن، لا اتباعه يعني تقليده، يعني بمعنى آخر كده أقلد النبي صلى الله عليه وسلم في كل جوانب حياتي. يبقى يقول إن كنتم تحبون، علامة محبة عبد ربي أن يسلك نفس الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وانسلكوا فعلا الحقيقة، يبقى أصبح محبوبا عند رب سبحانه وتعالى، يعني أصبح محبوبا. يعني وإحنا أيضا يعني من عاد لي وليا، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى فيما يرويه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، من عاد لي وليا فقد أذنت بالحرب. وإن العبد يعني يتقرب رب سبحانه وتعالى، أفضل ما تقرب به ربي هو بفعل الفرائض، ثم إذا استزاد من فعل النوافل، فمثلا العبد إيه يستزيد من فعل النوافل حتى يحبه ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده طريق العبادات. يعني يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم إيه يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. تحب ربك إزاي؟ يبقى أننا أفعل بس يعني كل ما يحب ربي ورضاه موجود في الكتاب والسنة، وكل ما يكرهه موجود في الكتاب والسنة. فالمطلوب ان انا افعل ما يحب ويرضى وابتعد عما يكره ربنا سبحانه وتعالى حتى تكون محبوبا عند ربك جل في علاه. فلذلك انظر يعني خرج عند النبي في ليلة المظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان، ده انس بيحكي لنا رضي الله عنه، يضيئان بين ايديهما فلما افترق صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الرواية المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.